جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ظهر حديثا ما يسمى بالتنمية البشرية وتطوير الذات، وقد يطرقون بعض المواضيع التي تتعلق بتحقيق السعادة وتحقيق النجاح في الحياة أو الوصول إلى الأهداف، فما توجيهكم في ذلك؟ هذه الأمور لا ترجع إلى علوم شرعية، وإنما ترجع إلى شبه، ولربما مرجعها إلى دعوة من يدعي أن الإنسان قادر على فعل نفسه، وهذه عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، وهو قول لبعض الفلاسفة أن الفيلسوف هو التشبه بالخالق قدر الطاقة. فالمسلم يعلم أن له منزلة ودرجة، وأنه لا يمكن أن يتحقق له ما يكون فوق طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، عليكم من العمل ما تطيقون، عشان له قدرة. فهؤلاء يزجون بالشباب في مهالك التهور، ويقول للشاب أنت قادر على كل شيء، ولكن يحتاج إلى عزيمة. حتى زعم بعض هؤلاء إنكار الأسباب الحسية المهلكة في أن النار محرقة، فيقول للشاب: بعزيمتك تستطيع أن تمشي على الجمر، بعزيمتك تستطيع أن تقف أمام السيف ولا يؤثر فيك. هذا تهور، ومعلوم أن الله خلق هذا الإنسان وجعل هناك أسباب مهلكة. فمن الذي يقول بعزيمته لا تؤثر فيها النار؟ ويقولون أيضا في بعض أمثلتهم: تستطيع بقوتك وعزيمتك أن ترفع بإصبعك صخرة كبيرة، لكن مع وجود العزيمة. كل هذا ضرب من الجنون والسفه. فهؤلاء على خطر، وينبغي التنبه لهم. نحن لا ننكر أن هناك عزائم ضعيفة عند بعض الناس، وهؤلاء يحتاجون أن تقوى عزائمهم، لكن ليس بهذه الطريقة، ولكن بشرط. وأن تقول للإنسان: أنت لك قدرة ولك طاقة، فاجتهد في فعل ما تقدر عليه مستعينا بالله، لا أن يقال له تحقيق الذات والقدرة على فعل كل ما تريد، هذا باطل. نعم. قل السائل: إذا كان الإنسان مرتكب بعض الكبائر، هل يلزمه التوقف عن بعض الأعمال الصالحة مثل طلب العلم وحفظ القرآن حتى يصلح حاله؟ لا، هذا من تلبيس الشيطان. إن بعض الناس إذا وقع في الذنوب أتاه الشيطان من طريق آخر، فقال: أنت صاحب كذا وكذا، كيف تطلب العلم؟ أنت صاحب كذا وكذا، كيف تصلي؟ هذا تلبيس من الشيطان، بل اطلب العلم، فطلب العلم يعينك على الاستقامة. والذي يؤمر به الإنسان هو ترك المعصية، لا ترك العمل الصالح. ولهذا بعض الناس يلبس عليه الشيطان، حتى إنه بعض من يحلق لحيته لما خاطبناه بهذا قال: أنا والله لا أجد في نفسي أني أستحق أن أعفي اللحية لأني مقصر. فقلت له: إذن أنت لا تستحق أن تصلي، لماذا تصلي؟ سيأتيك الشيطان يقول: أنت تصلي في المسجد، لست بصاحب هذه المنزل، أنت تصوم، لست بصاحب هذه المنزل. فالشيطان أولا أغراه بالمعصية، ثم كل ما جاء لموطن من أعمال الخير قال: لست بصاحب هذه المنزل، أنت حريق كيف تصلي؟ أنت حريق كيف تأمر بالمعروف؟ أنت حريق كيف تذكر الله عز وجل، تصلي صلاة الضحى، تقوم الليل؟ لبس عليه الشيطان مرة بالمعصية ومرة بصرفه عن الخير. ولهذا الواجب على الإنسان يترك المعاصي ويجتهد في أعمال البر، لا أن يترك الطاعات محتجا على تركها بأنه صاحب المعصية. نعم. قل السائل: أريد الحج وأعطاني ابني مالا محرما لا حج به، فهل حج به؟ هذا المال إذا كان يدخل في جملة كسبه فهو مسؤول عنه أمام الله، ولا بأس أن تأخذ ما أعطاك. وأما إن كنت تعلم أنه بعينه مال مسروق ومحرم فلا تأخذ، لأن كثير من الآن العطايا التي يعطاها الناس قد لا تدري عن مصدرها. والإنسان إذا أعطي شيء فجاز له أن يأخذه ما لم يعلم أنه مسروق أو أنه دخل إلى صاحبه بطريق غير مشروع. وأما إذا دخل في جملة كسب الناس فمعلوم أن الناس اليوم تأكل في بيوتهم ويعطونك ويهدون لك، وأنت لربما لا تدري من أين أتى بهذا المال، فهذا إثمه على صاحبه. قول السائل عبر الشبكة: كيف يجد المسلم لذة السعادة في الدنيا؟ بما نبه عليه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بالإيمان والعمل الصالح، وبما سيذكر من هذه الأسباب التي فيها إن شاء الله إعانة للمسلم على تحقيق هذه السعادة. قول السائل: أنا طالب في الجامعة يعني في خارج البلاد، وهي مختلطة بين البنين والبنات، وتركت الدراسة فالوالد غير راض عني، فيا شيخ علما بأن الجامعة فيها هذا الفساد فماذا أفعل؟ لا يجوز الدخول في هذه الأماكن والجامعات مختلطة، وإن أمرك الوالد بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن واجب إقناع الوالد والتلطف به حتى يرضى عنك، لا تسخطه، واجتهد في نصحه وفي توجيهه، لأن هذا إنما تركته للمعصية، واجتهد في طلب العلم في مكان آخر لا يكون فيه اختلاط ولا تتعرض فيه لفتنة. قل سأل عبر الشبكة: هل يشترط في فهم الحج على المكلف الذي وقع في الكفر أم يكتفى بقيامها عليه؟ لا يمكن أن يتصور قيام الحجة إلا بفهمها، لأن قيام الحجة إن لم يحصل الفهم لا يمكن أن تقوم، وإلا فكيف يتصور الآن في أعجمي يخاطب بالنصوص؟ إذا كان قيامه أن يسمع، الأعجمي يسمع القرآن والجاهل يسمع القرآن، لكن من الذي تقوم عليه الحجة؟ هو الذي يسمع ويفهم. نعم. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الخطة العملية لليوم أو الأسبوع أو الشهر علما بأن يكتبها أو يعلقها؟ ليس عندنا خطط لا أسبوعية ولا شهرية ولا سنوية، الخطط في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزم ما دلت النصوص على التزامه، وابدأ يومك بصلاة الفجر ثم ما شرع لك من الذكر، ثم صلاة الضحى، ثم صلاة الظهر، ثم السنن الرواتب القبلية والبعدية، يومك منظم، ولا يحتاج أن تحدث جداول وأن تعمل هناك يعني أعمال يقال هذه طريقة فلان، ما وجدت الطرق الصوفية إلا بهذا الطريق، هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان. نحن أغنانا الله بالكتاب والسنة، فيه تنظيم لعمل المسلم، والعلماء ألفوا في كتاب عمل اليوم والليلة وذكر السنة في ذلك. نعم. قل السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله بأشر وبطر وطغيان؟ الأشر هو الكبر والبطر كذلك، والطغيان هو التعالي على عباد الله والظلم. قل السائل: هل على طالب العلم أن يبين للناس من هم العلماء أم ذلك يشغله عن طلب العلم؟ نعم، ينبغي له أن يبين للناس العلماء حتى يقتدوا بهم،